جاينا نولي السفر يا رسول الله زاروا طيب النفر يا رسول الله جاينا نولي السفر يا رسول الله زاروا طيب النفر يا حبيبنا جاينا ليه السفر يا رسول الله زاروا طيب النفر يا حبيبنا يا جنة وليه السفر يا رسول الله زاروا طيب النفر يا حبيبنا قاموا اثنين في الشهر يا رسول الله بس مشتهر يا حبيبنا يا وزار بنور انبهر يا رسول الله يا وفوق مسيت الدهر يا حبيبنا جاينا نولي السفر يا رسول الله زاروا طيب النفر يا حبيبنا زاروا قبر الرسول يا رسول الله ونا الامرام كل سول يا حبيبنا كونك باب الوصول يا رسول الله وبيك لله الوصول يا حبيبنا يا جنة ولي السفر يا رسول الله زاروا طيب النفر يا حبيبنا احمد ماحي الملا يا رسول الله لو طول الكون من ظلام يا حبيبنا مفتاح دار السلام يا رسول الله بيده من غير كلام يا حبيبنا يا اجل اولي السفر يا رسول الله زادوا طيب النفر الشفاع المحترم يا رسول الله باب الجود والكرم يا حبيبنا اللي سائل غط ما حرم يا رسول الله كما أغنى للإصطرم يا حبيبنا يا أجل أولي السفر يا رسول الله زاد طيب النفر الفاخرة رسول الله في الدنيا والآخرة يا حبيبنا صحبة غير أخرى يا رسول الله مدح كنز نذخرا يا حبيبنا يا أهل أولي السفر يا رسول الله زادوا طيب النفر يا حبيبنا كان قلبك فيه دنا يا رسول الله ليلة والي صلاة سيدنا يا حبيبنا رانك بيها انكناس يا رسول الله تحظى بشهود سيدنا يا حبيبنا يا اجل اولي السفر يا رسول الله زادوا طيب النفر يا حبيبنا الصلوات العجاب يا رسول الله ليه الدعواه مجاب يا حبيبنا بيها اكشف له الحجاب يا رسول الله ابن المكاشف استجاب يا رسولنا يا اجل الاولي السفر يا رسول الله زادوا طيب النفر الصلوات العجال رسول الله ليه الدعوه ومجاب يا حبيبنا وبها شبل الحجاب يا رسول الله ابن المكاشف استجاب يا حبيبنا جاك لدول السفر يا رسول الله سال طيب الفر يا حبيبنا جاك لدول السفر يا رسول الله زاروا طيب الفر يا حبيبنا جاك لدول السفر جاينا نولي سفر يا رسولنا زاروا طيب الفر يا حبيبنا.